والسلام على نبينا وصحبه وسلم النبي الشباب والأمين الطلبة وعلى الصحابة الكرام وعلى بيت الله المسلمين الشرفاء وبعد أخوة الكرام أهلنا عن الأصول وهذا العلم الذي هو من أهمية المكان كما بينا قبل ذلك هذا الكتاب هو أصل أصول هو الكتاب والرسالة في إمام الأئمة في هذا الباب أول من صنف وهو أول من صنف في هذا الباب كتاب الرسالة الذي قال عنه عثمان بن مهدي قال ما تركت سجدة إلا وأنا أدعو الشافعي وكان القطان أيضا ابن سعيد القطان قريب مهدي كان يقول ما تركت سجدة إلا وأنا أدعو إلا وأنا أدعو فيها للإمام الشافعي نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس ونسأل الله في عليائه أن يشكر ذات الأمور ليسر لنا هذه المدارس وأن يدع ذلك في موازين حسناته وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا بإخلاص فالدنيا زائلة زائفة لا تساوي شيئا ومن عمل للدنيا ذهب وذهبت معه الدنيا ومن عمل لله جل في علاه فما عند الله خير وأبقى. تكلمنا عن الفهم العام بعد ما تكلمنا عن الفاظ العموم وهذا الباب باب من الأهمية بمكان كما قلنا لابد من إتقانه وهو الباب باب لغة الذي يحتاجه كل فقيه وكل أصولي وتكلمنا بأن أقسام العموم عام يعني هو يبقى على عمومه لا يدخله التخصيص بحال وهذا فصلنا فيه القول قبل ذلك اليوم إن شاء الله نتكلم على العام الذي ظاهره العموم وقد يدخله التخصيص وعام هو مخصوص وعام قد يجمع بين العموم وبين الخصوص وعام هو يعني جاء بلفظ العموم وما يراد به إلا الخصوص وعام جاء على سبب مخصوص قلناها قبل ذلك تقسيمة أخرى قلنا عام يبقى على عمومه لا يدخل التخصيص وعام هو على عمومه وقد يدخله التخصيص وعام يجمع بين العام والخصوص وعام مخصوص هو عام اللفظ عام لكن جاء الخصوص فخاصة وعام ما يراد به العام ما يراد به إلا الخصوص سيق مساق العام لكنه ما يراد به إلا الخصوص وعام جاء على سبب مخصوص. طيب ثم ختام الكلام على هذا الباب الطويل المهم جدا باب العام القواعد التي تخص العموم قواعد مهمة جدا وهي مسألة العموم المعنوي وقاعدة ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم المقال وأيضا قاعدة خطاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يكون للأمة عامة وأيضا الكلام على مسألة عموم الأحوال قضايا الأعيان هل تعمم أم لا هذه قواعد أيضا يعني مهمة جدا في الباب فالإخوة تستيقظ معنا احنا انتهينا من الكلام على العام الذي لا يدخله التخصيص كقول الله جل وعلا من دابة في الأرض إلا على الله رزقها لا يتخلف عن الرزق لا يتخلف عن احد بحال من الاحوال وكما قال الله تعالى الله خالق كل شيء بذلك افعال العباد والله خلقكم وما ها اكملوا الايه وما تعملون ان الله خالق كل صانع ان الله خلق كل صانع وصنعته. طيب هنا الان نتكلم عن العام الذي يراد به العموم وقد يدخله التخصيص والعام الذي يعني يجمع بين العموم وبين الخصوص. جاء المصنف واتى ببعض الآيات التي تثبت ذلك العام الذي يعني هو عام وقد يدخل الخصوص في قول الله جل في علاه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم ما كان من أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه فهذا عام وقد يجمع بين العام الذي يراد به العموم والعام الذي يدخله الخصوص هذا عام ظاهر الآية هو عام ولكن يجمع بين العام الذي يبقى على عمومه وأيضا العام الذي يدخله الخصوص. قال الله جل في علاه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله هذا عام دخل الخصوص هذا عام قد دخل الخصوص وهي آية واحدة جمعت بين العام الذي يراد به العموم والعام الذي يدخل الخصوص قال وأن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه هذا عام يبقى على عمومه لا يدخل الخصوص بحال من الأحوال فجمعت الآية لنا بين العام الذي يبقى على عمومه والعام الذي يدخله الخصوص هنا في قول الله جل في علاه ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا عن رسول الله في النفير إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فعليهم بإيش؟ عليهم بالاستجابة في ذلك. ولذلك قلنا وإن كان الجهاد هو فرض كفاية، الأصل في أنه فرض كفاية، قد يكون ينقلب إلى فرض من فروض الأعيان إذا أمر به ولي الأمر. وهنا هذا العام قد دخل الخصوص في قول الله جل في علاه: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج، وليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج إلى آخر الآيات. فقد دخل الخصوص. وهنا لما جاء عمرو بن جموح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت رجل قد جعل الله لك الرخصة في غزوة أحد، وأراد أن يدخل ساحة الوغى وكان على عرج، فقال له: أنت قد رخص الله لك في القعود. وجاء أبناؤه يشتكون أن يسلم، فقال لهم: والله لأطأن بعرجتي هذه الجنة. الغرض المقصود من سلم قال رخص الله لك، وهنا الله تعالى يقول: وما كان لأهل المدينة أن يتخلف. فهنا له أن يتخلف لأنه كما قلنا من الخصوص بمكان. ويبقى في الشطر الآخر العجز من الآية، يبقى العام على عمومه. قال: ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لا يجوز بحل من الأحوال أن يقدم أحد نفسه على نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك علماؤنا يقولون بأن المرأة إذا استشرف إلى الموت وإلى الهلاك ووجد أنه هو الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، كما فعل طلحة الخير، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد القوم عنا وهو صاحبنا أو يرافقنا في الجنة؟ فقام طلحة فقال: اجلس. فقام رجل من الأنصار، ثم الثاني، ثم الثالث، إلى عشرة، حتى قال: ما أنصفنا إخواننا. وفي رواية: ما أنصفنا إخواننا وما أنصفنا إخواننا. في بعض الروايات لها التوجيهات الحميدة. الغرض المقصود: ماتوا عن بكرة أبيه فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام طلحة فطرح كسر سيفه بيده بعدما دق عشرة يعني في يده سيوف كثيرة، فقام يدافع وينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه صد السيوف بيده بعدما سقط السيف من يده طلحة رضي الله عنه، فشلت يده حتى أنه قال حس. هذه كلمة يقولها العرب عندما يكون الأمر جلل عليهم أو عندما يتألم المرء، فقال: لو قال بسم الله لرفعته الملائكة، ولكن إن سلم قال: دونكم صاحبكم، فقد أوجب طلح الخير. لما جاء أبو بكر وعمر قال: دونكم صاحبكم، فقد أوجب الجنة بما صنع، لأنه قدم رسول الله على نفسه وأراد أن يفديه بروحه. فقال له: يا رسول الله، نحري دون نحرك، لا ترفع رأسك يأتيك سهم من سهام القوم. وأبو بكر في الهجرة يعني كان وهو يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم يتفكر في من يأتي من الخلف فيكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، من يأتي من العدو يكون في المقابل فيكون في المقدمة. فالغرض المقصود هنا لا يمكن أن يدخل التخصيص في هذا الباب بحال من الأحوال. ولا يرغبوا بأنفسهم عن النفس، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب من ولده ووالده والناس أجمعين. والفائدة من قوله والناس أجمعين، الفائدة المهمة، النفس تدخل في النهاية، النفس لابد أن تدخل تحت العموم. فقال عمر بن الخطاب: أنت أحب إليها من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، الإيمان الواجب لم يكتمل إلى الآن. فأخذه بثوبه فقال: الآن أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليها من نفسي. قال: الآن يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. الغرض المقصود بأن هذه لا تدخلها التخصيص، فقد جمعت هنا بين العام وبين العام الذي يبقى على عمومه آية واحدة، جمعت بين العام الذي يبقى على عمومه والعام الذي قد يدخله التخصيص. أيضا من ذلك ما يعني قد استدل به المصنف من قول الله جل في علاه في قول الله تعالى في سورة النساء: والمستضعفين من الرجال والنساء، الذي قال: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال: هذه الآية وهي عامة يراد بها العموم لكن هي يدخلها الخصوص، وهي عامة يراد بها العموم لكنه يدخلها التخصيص، لأن قول الله جل في علاه: والمستضعفين من الرجال والنساء والأطفال، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الظالم أهلها هذا عموم. وين العموم من هنا؟ القرية أنا أقول هنا صار مش طالب العلم لابد يضبط كيف يعرف العام من الخاص. ممتاز يا مالي، مش عارف ايش افعل معك، ممتاز لفضة فوق. اكملها بقى، اجابة سديدة جدا، اكمل. ما تبرعت. ها، اهل مفرد والاهلون، التعريف بايه انت اتيت بها اجابة صحيحة؟ تعريف بالاضافة. لا يا اخوة، بالإضافة يا حبيبي، تعريف بالإضافة، قلنا المعرف هذه قاعدة كلية، كل تعريف يدل على العموم إلا مكان للعهد، صحيح ولا لا؟ تعريف بالإضافة قال أهلها فاد عام في كل أهل القرية، وصحيح أن في أهل القرية من هم إيه؟ على إسلام وعلى إيمان، لما لا يدخل فيها، والذي على الإسلام والإيمان لا يدخل فيها ما لا يكون ظالما، حتى الكفرة فيهم الطفل والشيخ الكبير أو كل الطفل الصغير الذي هو غير مكلف لا يمكن أن يكون ظالما، صحيح ولا لا؟ وإن لم يعرف عنه لسانه لكنه لم يكن ظالما، فإذا هذا عام ويراد به العموم لكنه أيضا يدخله التخصيص، وهذا تمثيل عظيم جدا في هذه الآية. أيضا في ذلك نرى بعض الأمثلة التي نزيد عليها حتى ترى أصول فقه، أهم شيء فيها هو أنك لو تشبعت بها حقا عرفت كيف تمثل، لأننا كما قلنا كل كتب أصول فقه من الأول للآخر مثال واحد موجود في نفس الكتب كلها، صورة واحدة ما في تغيير. نقول من الأمثلة الرائعة التي يمكن أن تدخل في هذا الباب قول الله جل في علاه فكلوا مما ذكر اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. طيب الآية على قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال أيضا وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فأمرهم كلوا مما ذكر اسم الله عليه، هذا عام يراد به العموم وقد يدخل الخصوص، هذا عام من الآيات يراد به العموم، كل ما ذكر اسم الله عليه فهو حل وبل لك فكل، كل ما ذكر اسم الله، لأن الأصل بالذبائح المنع لا الحل، فشرطية الحل هنا قال كل مما ذكر اسم الله عليه، والفاكر صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، وذكرت ما أنهر الدم وذكرت اسم الله فكل، وإذا أرسلت كلبك المعلم والمعلم قال وذكرت اسم الله فكل، فهنا شرطية ذكر اسم الله جل في علاه تعم على كل ذبيحة إن ذكرت اسم الله فهو حل وبل، وقد يدخل التخصيص، وجاء التخصيص من إيش؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الإشكال في المنازعة، إن إحنا لو دخلنا فيها بنظر الفقهاء إحنا نقول الآن لابد أن ينتبه طالب العلم بأن يمكن من العموم أن يراد به العموم وتختلف أنظار العلماء في بقائه على العموم، يعني تختلف أنظار أهل العلم في المخصص، يختلفون في المخصص هل يصح أن يكون مخصصا ونقبله مخصصا أم لا، أنا ما توقع أقول إخوتي الكرام قد يكون اللفظ على العموم ويراد به العموم، طيب وقد يدخل التخصيص، لكن حتى هذا التخصيص يكون على الاتفاق يختلف باختلاف أنظار أهل العلم للمخصص، قد يقبلونه مخصصا وقد لا يقبلونه مخصصا، واضح؟ طيب بالمثال يتضح المقال، السبع يؤكل ولا ما يؤكل؟ رجل وجد أسد، وجد الأسد الغضنفر ورده في الساحة بالزئير، هذا رجل يحب أن يرى نفسه شجاعا قوي، فذهب فقال زئير الأسد يعجبني، وقد علمت من الجيولوجيا الحديثة المتقدمة أو البيولوجيا سموها كما تسموها سمونها كما يسمونها، فقل سأأكل من ذلك حتى يكون لي الزئير كما له الزئير، فقال أنا علمت من كتاب ربي أنه قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، فكان رجلا شجاعا لكنه ما استطاع أن يظهر شجاعته لليث، لأن ابتسامة الليث ليست ابتسامة، نيوب الليث إذا ظهرت ليست ابتسامة، ده معنى أنه سيفترسك، فخاف يعني الرجل جاء بمنوم معين فنشره في الجو فنام الأسد ونام بجانبه الرجل لكنه استيقظ بفضل الله فقام فذبح وأراد أن يذبحه فقال بسم الله فذبحه وأراد أن يأكله، يأكله ولا ما يأكله؟ شوف الله يأكله، وانتهى الموضوع، دخلوا في الفتوى، قال رحم الله ربيع الرأي عندما قال عندنا أناس هم أولى بالحبس من السارق وإيش والزاني، وبكى بكاء عظيم، ربيع الرأي ده كان في أي زمان؟ شيخ مالك زمان الخيرية، كان بيبكي فقالوا ما يبكيك يا إمام؟ قال أبكي حدث في الإسلام أمر عظيم، إيش؟ قال يفتي الناس بغير علم، حدث في الإسلام أمر عظيم ونحن في هذا الزمان ما أدري ما نقول، الغرض المقصود إننا نقول لا الآية عند ربيعة أو عند أهل المدينة باقية على عمومها، كل ما سميت الله عليه. حتى الأسد كل ما سميت الله عليه هكذا. يبقى هذا الذي أقدمه لكم لتعقلوا حتى ما أموت كمدا. قلت قد تبقى الآية على العمومية وقد تخصص، وهذا يكون باختلاف أنظار العلماء في المخصص، يقبل أن يكون مخصصا أم لا. ماشي حبيبي، إذا كل ما ذكرت اسم الله عليه فكل. يأتيك الشافعية يقولون نعم، لكن هذه الآية وأن يراد بها العموم في الكتاب، لكن جاء المخصص. قلنا وما المخصص؟ قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من إيش؟ من الطير. وقد جمع هذه الأصناف في قوله خمس فواسق يقتن في الحل والحرب، من الكلب العقور والحية والفأر والعقرب والغراب، فهذه أيضا أصناف لا تؤكل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها. الغرض المقصود قالوا هذه مخصصات تخصص هذه الآية. جاء الإمام مالك، هنا اختلاف أنظار العلماء. الإمام مالك قال لا، هذا حديث أحد ولا يخصص به ال وطبعا هذه أصول الأحناف، أن القاطع لا يخصص بإيش؟ بالظني. الآيات لا تخصص به حديث الأحاد، لكن الإمام مالك عنده عمل أهل المدينة ويرى ذلك، فيرى أنه لا يقوى على أن يغير من هذه الآية هذا قطعية، لأن الله تعالى قد فصل لكم ما حرم عليكم، وهذا محكم. قال فإذا التفصيل في الكتاب، التفصيل في الكتاب، لذلك لم يأخذ بحديث نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. يبقى إننا اختلفت أنظار العلماء في المخصص، فبقيت الآية على عمومها عند الإمام مالك، وأما عند جميع أهل العلم لم تبقى على عمومها، ودخلها التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. من ذلك أيضا ما زلنا في العام الذي يبقى على عمومي أو يجمع المخصص أو يدخل الخصوص، قول الله جل في علاه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، قلت لكم انتبهوا، قد يبقى على عمومه وقد يدخل التخصيص، وقد يبقى على عمومه عند البعض ويدخل التخصيص عند البعض، نظرا لاختلاف أنظار العلماء فيه. المخصص نقبله أو لا نقبله، فهمتم ولا لا؟ وهذا علم آخر، هذا يعني بحر آخر يجعلك ترجح الخلاف بين العلماء. لذلك قلت لكم ليس العالم هو الذي يعلم فقط، لكن من يعلم خير الخيرين وشر الشرين، وهذه عوامل تؤكد له كيف يرتقي إلى منزلة الاجتهاد، غير ذلك لا تجد عنده يعني الآلة التي يمكن أن نرجع إليه. ولذلك أنا قلت كما قلنا الساحة وأن كانت تغلي لا يرجع لمن يشار إليه بالبنان، وهو ما عنده إلا العبادة. خذ بالعبادة ما شئت، كن قائما كن صائما كن متصدقا، لكن نحن نقول إذا رجعنا إليك لتنجو الأمة كن عالما، كن عالما متقنا وليس عاملا حاملا للعلم فقط. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها على العموم، ويدخل تحته الرجال والنساء، وهذا الرجل يا أيها المؤمنون يدخل تحته المؤمنون والمؤمنات، هذا الراجح الصحيح عند أهل الأصول. فقال فزوروها، فهذا يبقى على عمومه عند من يقول بأن زيارة القبور للنساء مباحة، بل بعضهم يقول إيش مستحبة، قالوا ذلك. يبقى إذن عندهم الحديث على العموم ولا يدخله التخصيص. يبقى اختلفت الأنظار لا، والشافعية والحنابلة يرون بأنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، هذا محرم، وبعض الأقوال أنها على الكراهة. من قلت أدين الله بهذا، نحن لسنا بصدد تفصيل الفقه، نحن بالتمثيل الفقه لمسألة العام الذي قد يبقى على عمومي عند البعض وقد يدخل التخصيص عند البعض وقد يكون هكذا وكذا وهكذا، والمسألة على اختلاف أنظار العلماء. فالذين قالوا بأن المسألة هكذا قالوا نحن نأخذ أيضا بكلام عائشة رضي الله عنها وأرضاه أن الأمر كان على النهي كان على العموم ثم نسخ أيضا على العموم، كان الأمر أو النهي على العموم والنسخ كان على العموم، فزوروها وما الذي يمنع، وهي التي قالت وإذا مررت عليهم فماذا أقول، فقال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين إلى آخر الحديث. الغرض المقصود هنا يقولون بأنه يبقى على عمومه، صحيح الرجع أنه يدخل التخصيص وأن النساء لا يدخلن بذلك، لا سيما أن المسلم قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، لم يعزم عليه أنه ناهي النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج العزم ولا التعزيم، ناهي النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك إلا أن تفعله، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، انتهى الموضوع، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهنا لا يحتاج. أيضا ورد بسنة صحيحة عن عائشة رضي الله عنها ما يؤكد على إرجاعنا مأجورات غير مأجورات، كان الحديث مرفوع الحديث وإن جاء مرفوعا ضعيف، لكن ورد بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالغرض المقصود هنا مثلا تمثيل لنا في مسألة العام الذي قد يدخل الخصوص، بل وقد يبقى على عمومي عند بعض العلماء باختلافهم واختلاف أنظارهم في المخصص يقبل أو لا يقبل، لأن الذين لا يقبلون يقولون يبقى الحديث على عمومي. نحن نأخذ بعمومي لا سيما وأن قول ابن معطية وأنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ليس هذا على إيش؟ ليس هذا على التحريم، لأنه لم يؤكد عليه، معناه أنها خلاف الأولى. أو قل على أعظم ما تصل إليه هو أنه على الكراهة وليس على التحريم. هذا بالنسبة لهذا المثل. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب. بيع التمر، تعرفون التمر والرطب؟ تعرفون الرطب؟ طيب هذا هو من أفضل الأطعمة. بيع التمر بالرطب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب، لكنه قبل أن ينهى ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأله قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا. ليه فلا مشارك؟ من دليل ما تجيبش تعليم ليه؟ من أنا فاجأتك، لكنني فاجأتك عشان بس ما أظلمكش، أنا عارف أني عندك غلط فاحش، غلط فاحش يا صعيدي. وانت انت بتمنع مراتك، منعتك كم مره تاتي من الدرس؟ اشغام جدا، انا بشاهدك على البنان ده والاخ السوري الثاني اللي معاه، لكن ده صراحه لما استمر عقليته بقت تاتي بالاجابات النيره. اما الثاني نايم في هوا الشام، اخطات خطا فاحش. يعني ايش انا اريد الدليل؟ انت جبت التعليل اقول اه ايوه اتوني بالدليل انتوا عايزينها. انت هتقدر شيء امر بالتمر. قال الذهب بالذهب ثم قال والتمر بالتمر، لما الا ان يكون مثلا بمثل، سواء بسواء في اكثر في ثلاث روايات جاءت فيها هذه الالفاظ. يبقى اذا التمر بالتمر ربا لو فيه زياده، الا ان يكون هاء وهاء ومثلا يدا بيد، لا زياده ولا ايش، ولا ان تبيع ناجزا بغائب بناجز. هذا بالنسبه لهذه الضوابط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرطب، مع الرطب إذا يبس نقص ينقص؟ قالوا نعم. قال إذن فلا. قال إذن فلا. إيه بينا عندنا النهي، نهى من سلم عن بيع التمر بالإيش؟ بالرطب. نهى من سلم عن بيع التمر بالرطب، وهذا نهي عموم. نهى. وليش نهى؟ لأن هذا فيه ربا، يدخله الربا ينقص، يبقى ما في مساواة، صح ولا لا؟ هذا عام يبقى العموم عند بعض العلماء، لأنهم قالوا الحاضر يقدم على المبيح وجاءنا المخصص، وليس هذا حضر المبيح بل هو عام وعيش. وخلاص دخله التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بقول حديث أبو هريرة في الصحيحين، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في العرائض، في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. فنقول اليقين فيما دون خمسة أوسق، إذا هذا عام وقد دخله التخصيص، عامه نهى لما للربا، ومع ذلك قد خصص ورخص في الرعاية في في في في العرايه. وهذا التلخيص كان التلخيص فيه ما فيه من ايش، فيه ما فيه من التسهيل. انا سئلت في برنامج اذاعي عن مساله مهمه جدا، مساله الربا ومساله الخمر والخنزير، فقلت الربا لا ضروره فيه، حتى ان المذيع استغرب جدا قال لي يعني لا ضروره في الربا، وترى الشرع يبيح الخمر والخنزير ولا يبيح الربا في الضروره؟ فقلت له نعم يبيح الشرع بذلك اذ القياس قياس مع الفارق. وبينت ذلك، عندما بينت ذلك هو كأنه انبطح يعني أرضا، ولله الحمد في بعض من سمع ذلك فاتصلوا فيه أثنوا على هذا الكلام. قلت له الآن عندنا القياس مع الفارق، لأن الخمر والخنزير في الصحراء لا بديلة، لا بديل عنهم، ما فيش بديل لهم. وأما الربا فله إيه؟ بدائل في التكافل الاجتماعي، الصدقات والزكوات والقرض الحسن والرهن وغير ذلك، والبيع بيع ما يملك، هذه بدائل كثيرة جدا عن الربا. لكن أنا الآن لو كان هو يعني مطلعا، أنا الآن ألقنه ممكن يحجني بهذا، أنت قلت بأن الربا لا ضرورة فيها، يبقى الربا محكم التحريم، أو الربا هو الآن مرخص فيه، يبقى كيف لا ضرورة فيها؟ أوضح عشان مموتش. التمر بالتمر ربا صحيح ولا لا؟ إلا بالشرطين، لا إن لم تتوفر، إن لم يتوفر الشرطان فهو ربا. سألوه يا رسول الله التمر والرطب، قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذا فلا ربا، لأنه لو كان هذا خمسة أواسق هينزل لكام؟ أربعة ونصف، صحيح ولا لا؟ باليبوسة. والثاني خلص أيضا المفاضلة وجدت، اختل شرط ربا، ومع ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرائض. كيف المخرج؟ أما عندك أولياء متسببة عند خلصة الثانية، ولكن سيب المشاركة تعالكم في الآخر. قلت عني أحسن تقول الحج علي الآن ولا تنطع. جميل فيه ما فيه من النظر. انا قعدت قاعده مهمه جدا لو تدبرها المره الثانيه، هي خلاص جت انا عارفني يعني خلاص. في قاعده مهمه جدا هي فيها حل هذا الاشكال، والحمد لله تنجيني من الطرق. ايش؟ نعم فهذا مخرج، لكن في القاعده المهمه في مساله رخص في الربا هو الان. الرخص اللي قص عليها دي اجابه سديده، لكن ليست هذه القاعده. ممتني يا شعبة، وتشوف انت قريب منها الآن بقى. حبايبي تحريم ربا ربا ما ستنزل وحمد القاعدة يجيبها. هذا تحريم وسائل ربا، الفضل التحريم فيه تحريم وسائل لا تحريم مقاصد. وأنا قاعدت قاعدة قبل ذلك بيانت لكم بأن الأحكام تخفف إن كانت إيش على على على, على, على, على, على الوسائل. مش قلنا تحريم النظر، تحريم النظر وتحريم الوطء الزنا، تحريم الزنا تحريم مقاصد، وتحريم النظر تحريم وسائل. خفف في تحريم النظر كلام، يخفف في تحريم المقاصد. في احد يقول، وان اردت استغفر الله يعني سامحوني لو تجرأت، لكن انا اريد افسر. في احد من العلماء ولو حتى كان مجنون بس سموه عالم، يقول بأن من أراد أن يتزوج امرأة يجربه على الفراش أولا كالهبل المجانين الذين يفعلون ذلك، السفهاء البل الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر، يعني يقولون لا ما تتزوجه حتى تجلس معه شهرا تجربه على الفراش عشان ينفع زوجه ولا لا، صحيح ولا لا؟ هل في أحد من العلماء يقول بذلك؟ جيبوا يا شطار. كلا ولا يمكن. ومن قال بذلك فاستقناه، بل وأتينا له بالتعذيرات، بل يقطع لسانه كمان، صحيح ولا لا؟ لكن أجمع العلماء على أن المرأة لابد أن يجرب المرأة بصرا حتى يتزوجها. صحيح ولا لا؟ وهذا حرام وهذا حرام. نفرض لنا حرمتين، هذه حرمة وسائل، وهذه حرمة مقاصد. حرمة المقاصد محكمة، حرمة الوسائل فيها التخفيف، لمقاصد الشريعة فيها التخفيف. فحرمة الربا هنا ربا الفضل، حرمة وسائل. فلما كانت حرمة وسائل كان فيها التلخيص أي أيسر من أن يكون في إيش؟ في حرمة المقاصد. لا نجد قط في ربا الجاهلية أن السلم رخص فيه في حال من الأحوال، حتى مع أعمامه قال وربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هذين. وأول ربا أضع ربا من؟ ربانا ربا العباس. رأيتم ما في تساهل في هذا. أما في الرطب نعم لحاجة الناس، فهنا الحرمة حرمة وسائل. وهذا الذي حدث ابن القيم ابن تيمية يحاربان جدا من أجل أن يقول بأن الذهب المكسر والذهب المصنوع يستطيع المرء أن يعطي فرق للصنعة. ومن ضمن الأدلة التي يستدلون بها، طبعا نحن لا نقول بقولهم، لكن نعتذر لهم بذلك، أن التحريم هنا تحريم إيش؟ وسائل لا تحريم مقاصد. لا سيما وأن مثلا في بادئ الأمر أول ما دخل المدينة كرب الفضل إيش؟ يتعامل به في المدينة ولم يمنع، كما قال زيد بن أرقم دخل مثل المدينة وكانوا يتبايعون الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين ولم يمنع ولم يمنع. وهذا الذي تعلق به ابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسية، لا ربا إلا في النسية. فتحريمه تحريم وسائل، فسهل فيه الأمر عن غيره من تحريم المقاصد. الغرض المقصود نحن نمثل بهذا بأن السلام رخص في العراية، لما رخص خصص نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. من ذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. هذا لا تبع ما ليس عندك عام في كل سلعة ليست عندك لا تملكها لا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال، فإن بعت فالبيع باطل. لا تبع ما ليس عندك، وهذا على العموم، وقد يدخل التخصيص، وقد قال علماؤنا بل قد دخله التخصيص في ايش؟ في السلم. في السلم قالوا وقد رخص النبي بالسلم. لما دخل المدينة فعرض القوم يسلفون، فقال من أسلف أو من أسلم فليسلم في إيش؟ في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، فأقر السلم. قالوا وهذا السلم وإن خرج من عموم قول السلم لا تبع ما عندك، يبقى إذن هذا عام يراد به العموم، وقد دخلوا إيه؟ التخصيص، التخصيص الذي هو فيه الترخيص، التخصيص الذي فيه الترخيص. وهذا الحديث وهذا الذي رخص به النبي صلى الله عليه وسلم نراه يقف مع الآية الأخرى في الجانب الآخر، وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع عام وحرم الربا عام، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك هذا العام الذي يبقى على عموم في الكتاب دخله التخصيص، بل بشقي الآية، وأحل الله البيع عام دخله التخصيص، وحرم الربا عام دخله التخصيص. الشق الأول يسير عليكم، الشق الثاني صعب. وأحل الله البيع، كل بيع حلال، صح ولا لا؟ إلا ما جاء الدليل على التخصيص، وقد دخله التخصيص بإيش؟ ببيع الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، فهذا دخله التخصيص، صحيح ولا لا؟ بيع الملامسة، بيع المنابذة، صحيح ولا لا؟ بيع الحصاد، كل هذه بيعات قد حرمها الإنسان، وهي تحت غطاء كل الغرر. غرر الجهل بالكم أو بالكيف أو بالأجل أو بالثمن، كل ذلك الجهلات تخصص. وأحل الله البيع، حرم الربا عام إلا في العرائض، عامه الآن دخله التخصيص في إيش؟ في العرائض. هذا مثل أيضا للعام الذي يدخله التخصيص، العام الذي يدخله. ويبقى على عمومه، يمكن للإنسان الذي لا يقول بالقرآن ماذا سيفعل مثل هذا، الذي لا يقول بيقول إلا بالقرآن ماذا سيفعل مثل هذا في هذا الباب العظيم، لأن تأتي الآيات تحكم بأحكام عامة، ومن أخذ بها يمكن أن يقع إلى هوة سعيق يتردد، ولا بد أن يأخذ بالسنة التي تقيد له وتبين له مراد الله جل في علاه في كتابه. من ذلك أيضا قول، طبعا هنا يمكن أن يقول هذا مراد الله، نعم مراد الله، مراد الله جل في علاه على العموم، لكن عموم فيه إيش؟ فيه بعض الترخيص. وأيضا من ذلك قول السلام لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، هذا يبقى على العموم، لكن هنا يدخلنا أيضا مسألة تكلمنا عنها، قد يبقى على عمومه عند بعض العلماء، وقد يبقى على عمومه عند بعض العلماء باختلاف أنظار العلماء للمخصص. يبقى إذن قال لا تسافر المرأة كما قال المسلم مسيرة يوم وليلة أو مسيرة ثلاثة أيام بليالهن على ما احتج الأحناف غير الأحناف. وابن عباس وأبو هريرة روى هذا الحديث بإطلاق لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، أي سفر كان لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هذا عام، عام، ويبقى على العموم عند جمهور أهل العلم، وعند الشافعية والمالكية يخصص في حالة واحدة، وهي حالة التخصيص، مش التخصيص فقط، التخصيص. قالوا والظاهرية معهم، قالوا بأن الحديث معمول بعمومه في كل السفرات إلا في سفرة الحج فقط، إن وجدت الأمان في الطريق يخصص هذا الحديث. وعند الأحناف والحنابلة إيش؟ يبقى على لا حج ولا غير حج. المرأة إذا سفرت من غير محرم فهي آثمة، وعند بعض العلماء الحنابلة من أصولهم لابد أن يطبقوا فيهم قاعدة المنطقة التي يقتضي إيه؟ الفساد، فالحج باطل. وإن كان المعتمد في المذهب الحنابلة وجمهور الحنابلة يقول لا هي آثمة وحجها صحيح، لكن يقولون يبقى الحديث على عموم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أما الإمام الشافعي والمالكية قالوا هذا حديث مخصص بقول الإنسان وترمان الضعينة من كذا إلى كذا حتى تمر بالبيت، قال وتطوف الضعينة المرأة تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله وإيش والذئب على الغنم. إذا انتهى الأمر، ولا المسألة مش مسألة خبر فقط، راوي الحديث علي بن حاتم قال فعشت أو بقيت حتى رأيت المرأة تسافر ترحل من نفس المكان الذي قاله النسلم وتطوف بالبيت، يبقى ترحل وفي زمن غير زمن المسلم، هذا ليس إخبار، هذا إقرار، وما في ممكن من الصحابة. فقالوا يبقى إذن هذا عندنا مخصص. أما الحنابلة قالوا لا، ليس به، ليس بمخصص، ده مجرد خبر، ومجرد الخبر ليس فيه ثمة إقرار ولا إنكار، فنبقى على المحكم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. يبقى يصح أن نقول هذا الحديث يبقى على عمومه، وقد يدخل التخصيص عند بعض العلماء باختلاف أنظار أهل العلم في ذلك في المخصص، لأنهم لم يتفقوا على، وهذا باب واسع كما قلت لك، يجربك يعلمك كيف تجتهد وترجح بين أقوال أهل العلم. من ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء طهور لا ينجس شيء، الماء طهور لا ينجس شيء. لما سئل سلم عن بئر بضاعة قال يلقى فيه الخرق ويلقى فيه الكلاب والنتن والحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء. الماء طهور لا ينجس شيء، هذا حديث عارف. أنا أشكرك جدا في أمرين. الذي يأتي هنا يأتي للعلم، وهذا الأصل الأصيل وهذا المقصد الأسمى حتى يظهر للناس بأنه القدوة والأسوة، الأمة تحتاج طلبة علم أو يأتي لإيه؟ البركة. فمن منع من أن يكون بركة، هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم، ومنع من باب أولى يكون من أهل العلم، هذا هو المحروم. وإن ظن في رأسي أنه جريندايزر، نقطة تحول كما تقول، تحول أنت بتتحول من الخير إلى الشر الذي أنت فيه، يقول لك نقطة تحول جريندايزر. الحق أنا أقول يعني أنا أشجعك وأشكر لك بأنك ما تترك أبدا المجالس، لكن أنا أريدك أنك تكون إيه؟ أرقى من ذلك، طالبا للعلم. الماء طول لا يجلس شيء، يفيد إيه شيء؟ إحنا في الباب اللي إحنا نتكلم فيه. أبا في الباب اللي نتكلم فيه، أنت راجل ده أنت طالب علم ما شاء الله فيك فطنة. الباب اللي نتكلم فيه عام ممتاز. وين بقى العموم بسرعة؟ وين الماء؟ كل الماء سواء بئر بضاعة أو ليس بئر بضاعة، سواء أنهار بحار ترع صغير كبير صحيح ولا لا، قليل كثير، الماء طول لا ينجز شيء. أيضا باختلف أنظار العلماء، نظروا العلماء نظر في هذا الباب، منهم من قال هذا عام يبقى على عموم، منهم من قال لا هذا عام يقول إيه التخصيص صحيح ولا لا، فقط وأجمعوا على أنه يخصص بحالة واحدة فقط عند التغيير، والإجماع هو المخصص هنا، إذا تغير إلا من غير من طعم أو لون أو رائحة. طبعا الحديث هذا ليس لا يصح، لكن الإجماع على هذه الأصابة الثانية لو تغيرت يخصص. ويبقى العموم عند الملائكة ويدخل عند المالكية، يبقى العموم عند المالكية ويدخل التخصيص عند الشافعية والحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل. يبقى قالوا هذا معيار عندنا، معيار للعموم عندكم هذا، هذا معيار. يبقى المفهوم انه اذا كان اقل من قلتين لا نحكم في قانون السلم ما طول لا ينجز شيء الا ما غير او ما غير، لا لا. يبقى اذا ما طول عندهم عام لا يراد به العموم، او قال عام يدخل التخصيص، واما الملكية فقالوا هو عام باق على عموم. اختلفت الانظار بين العلماء المخصص بالأدلة على التخصيص. كل هذا في هذا الباب العظيم، في باب العموم والخصوص الذي هو من الاهميه بمكان حتى يتقنه المرء. من ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد العصر، حديث ابن عباس الصحيح قال حدثني رجال مرضيون وارضهم عندي عمر ان سلم نهى عن صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ونهى عن صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس. ايضا هذا باقي على عمومي عند جمهور اهل العلم، هذا عام يبقى على عمومي عند جمهور اهل العلم، وعند الشافعيه عام لا يبقى على عمومي بل يدخله التخصيص، لان الشافعيه يقولون هذا الحديث وان كان على عمومي دخله التخصيص بكل صلاه ذات سبب. إذا هذا النهي ليس على العموم دخل التخصيص عند الشافعية، الجمهور قالوا باق على عموم، ما في صلاة بعد العصر ولا بعد الفجر على عموم. هذا كلام الأئمة الثلاثة، طبعا في اختلاف في جزئيات صغيرة قد فصلنا فيها القول الفقهية، لكن نحن نمثل بهذا الحديث فهو عام ويبقى على العموم عند بعض العلماء ويخصص ويدخل التخصيص عند بعض العلماء. ثم قال المصنف بيان ما أنزل الله من الكتاب على الظاهر، يعني هو يجمع بين العام والخاص، هو على الظاهر في العموم اللفظ عام، لكن الآية الواحدة تجمع بين عموم وبين خصوص في قول الله. طبعا هذه أيضا ستدخل فيها نفس الباب الذي نقول فيه بأنه عام يدخله التخصيص، هو إن كان عاما لكن يدخله التخصيص في قول الله لفعلاء إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قالوا هذه الآية جمعت لنا بين عموم وبين إيش؟ وبين خصوص. قول الله جل وعلا إن خلقناكم من ذكر وأنثى، هذا عام الخلق كله من ذكر وإيش؟ من ذكر وأنثى، لكن هل يدخل التخصيص؟ نعم والله يدخل التخصيص، أنه باقى عموم في كل الخلق صحيح ولا لا؟ دخل التخصيص. إيش التخصيص؟ خلقناكم شو التخصيص؟ خلقناكم مو التخصيص؟ لا أنت اللي بتصير وراك ما تريد حرف الإجابة هذا صحيح. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، لأنه من أم من غير أب، وآدم من لا من أب ولا من أم، وحواء من أب دون أم. التخصيص هو الآن صح ولا لا؟ لكن في الآية لو قلنا النظر ليس على هذه على النوادر، الكلام على عموم الناس، نعم هم الناس من ذكر وإيش وأنثى، فقد يبقى على عموم في هذا الباب. وهذه دلالة على توحيد الله جل وعلا، الكمال في التوحيد، ما من مخلوق إلا وهو شفع، إلا من إلا الله جل وعلا هو واحد وهو الخالق وليس مخلوقا سبحانه جل في علاه. طيب فقال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم لا يمكن أن تكون على عمومها، لا هي على عمومها، أن المكرم عند الله جل وعلا الكريم على ربه ومن هو التقي والخصوص ما بخصوص هو على عموم كل، يصح أن أقول كل تقي كريم على الله. ولا نوجه كلامه والخصوص هنا كل كريم أو كل نصب كل كريم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذه عام لا خصوص فيها، هذا صح أن نقول كل كريم تقي، كل تقي كريم عند الله جل وعلا، كل تقي كريم عند الله جل وعلا. لا مش خاص من العام، لا عام وباقي على العموم، كل تقي كريم على الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم عام، معنى شبه أقول لا هذا ليس بعام، لا حبيبي لا يا بابا لا يا ماما ارحموني بالله عليكم عشان ما انفجرش، لان المسألة ما تتكلمنا فيها يثيرا يثيرا، تدبر في ثانية واحدة تديك الإجابة. كل تقي كريم على الله عام مش عام، صح ولا لا؟ كان في النفاق هيكون تقي ازاي بقى؟ شيء مش ممكن. مات على الاسلام وجود السؤال قول الله جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم، هذا عام صح؟ شوف اقول لا ليس بعام، هذا خاص، هذا يدخله الخصوص، ان قلنا لا ده عام يبقى على العموم كل تقي كريم على الله. في المقابلة شو قال؟ إن خلقناكم من ذكر وإيه كل الخلق صح، قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هو يعتبر خاص من إيش؟ من جميع الخلق صح، لكن هو في نفسه إيش؟ عام. هو أيضا شبع يقول لا هو في نفسه لا تبع عام. أنا معك لكن هذه فيها نظر آخر ممتاز، لكن الاشتراك يتساوى فيها. هو شفع نفسه خصصها وأخبرها، بس أنتم كريم. شو قال؟ لا كريم لا تقي إلا من عقل التقوى. يا حبيبي يا بابا لماذا ما يرد به العموم؟ كل كريم تقي. قال إذن هذه لا يمكن أن يرد بها العموم. ليش؟ لأنه لا يكون تقيا إلا من عقله التقوى، يبقى إذن يخرج من ذلك المجنون صحيح ولا لا؟ والصبي صحيح ولا لا؟ لأنه إيه؟ غير مكلف، لأنه لا يعقل ما معنى التقوى عشان يأتي بها حتى يكون كريما. فقال إذن لا مخصوص بالضبط كقول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة، هذه عامة في كل الذين أمنوا. قال يخرج منها إيه؟ يخرج منها أيضا الصبي والعاقل، دعك من الضربة أن يتدرب على ذلك، فقال فيها التخصيص. من ذلك أيضا قول الله جل في علاه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا نص في العموم صح ولا في الغالب؟ في الغالب وليس نصا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نكره في سياق النفي تفيد العموم، وايضا نفس نكره في سياق النفي تفيد، يبقى لا نفس تكافئ تجزي عن نفس في صغير ولا في كبير. عمومان هو الآن لا تجزي نفس عن نفس شيئا صح، ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ منها شفاعة إلى آخر الآيات. قلنا إذن هذا عام لكنه لا يبقى العام، هو عام وقد يراد به إيش الخصوص، لكن هو ما يراد به الخصوص بل هو عام ويدخله التخصيص، عام يدخله التخصيص، مع أن تأكيد العام جاء في قول الله تعالى على لسان الكافرين عندما قالوا ما لنا من شافعين ولا صديق حميد، وأيضا نرى بأن الله تعالى قال يا يا يفر المرء من إيش؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبني ومن في الأرض فلا تجزي نفسه عن نفس شيء، صحيح ولا لا؟ صح، لكن هذا جاء التخصيص، جاء التخصيص من الآيات، الآيات خصصت هذا العموم بقول الله جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يبقى في شفاعة، إذا شفاعة والآن لأن قال تقبل الشفاعة في كل حال، لا تجزي نفسه عن شيء ولا يقبل منها شفاعة، لا قد قبل إيش الشفاعة من بعض الأشخاص، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن، تخصيصه للعموم عام دخل وتخصيصه الآن عام ودخل، وحديث الشفاعة الطويل بأنه ما من نبي إلا يقول نفسي نفسي لست لها حتى تأتي إلى نفسه فيقول أنا لها أنا لها أمتي أمتي، ويخير تحت العرش يسجد حامدا لربي جل في علاه فيقول يا محمد ارفع رأسك وستعطى واشفع تشفع بأبي هو وأمي. إذن هذه المسألة ليست على العموم لكنها مشروطة بشروط قد بيانها الله جل في علاه تفصيلا في الكتاب وأيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا من ذلك قول الله جل في علاه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، عموم هذا عامه الآن، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، المطلقات ألف ولام على الجمع فهذا تعريف، والتعريف يفيد يبقى كل مطلقة صاحبية، كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء، صحيح ولا لا؟ صغيرة كانت أو كبيرة شيخوخة، صغيرة كانت أو كبيرة أو شابة يافعة حاد أو غير حاد، قال يتربصن بإيش بأنفسهن ثلاثة قروء، صح ولا لا؟ قالوا هذا عامه الآن، يبقى كل امرأة عدتها ثلاثة قروء، هذا يمكن من نظر العالم يقول هذه الآية أضعها في كل الأصناف من العام الذي يبقى على العموم ومن العام الذي ظاهره العموم ويدخله التخصيص ومن العام الذي يراد به الخصوص، هذه نظر عالم، تستطيعون تفسير ذلك؟ لا أترك هذا الأمر، عام يبقى على العموم، نعم عام في كل امرأة يأتيها الحج، عام عام في كل النساء التي يحيض، كل امرأة تأتيها الدورة تأتيها يأتيها الحيض في وقت معين عدتها عند الطلاق إيش ها ثلاثة قروء، قالوا يبقى على ذلك صحيح، فيأتي الآخر يقول لا لا لا دقق النظر هذا عام يدخل الخصوص، قالوا كيف، قلنا أما قال الله تعالى وأولاة الأحمال ها أجلهن أن يضعن، أمر سهل، فإذا ما فيش خروج ده في حمل والوضع صارت العدة تخصيص ولا مش تخصيص، يبقى امرأة تحيض وأتيها الحيض وجاء المخصص هو الآن، يبقى إن كانت في وصف ليش قلنا تخصيص أنه في وصف وصف مقيد أن تكون حامل غير حائل، فإن كانت حامل يبقى عدتها عدتها الوضع مفهوم ولا لا، وبعضهم يقول لا أنا أقول هذا عام يراد به الخصوص، صحيح ولا لا؟ هذا عام إيش كيف؟ قال نعم هذا ما يراد به إلا صنف واحد من أصناف النساء، عندنا أصناف النساء ثلاثة، النساء ثلاث، امرأة تحيض وامرأة لا تحيض، صحيح ولا لا؟ قسمان، قل قسمان خلاص قسمان، وكل قسم له حالات، امرأة تحيض امرأة تحيض امرأة لا تحيض، التي لا تحيض هي الصغيرة واليائسة، صحيح، والتي تحيض والتي لا تحيض دع التي تحيض عشان ما حدش يضربني ويقول طبيا انت اخطأت، والتي تحيض اما ان تكون حاملا اما ان تكون ايه حائلا، فهذا العام خرج ترى انه عام يراد به الخصوص، لان في العموم لابد ان اقسم اربعه كلها صغيره كبيره اللي هي لم تحض ويائسه وحامل وايه وحائل، والايه لم ترد بحال من الاحوال لا يراد بها بحال من الاحوال الا ايه صنف واحد من هذه الاقسام الاربعه اللي هي ان تكون ايه حائضا حائلا، صح ولا لا؟ يبقى عام يراد به الخصوص، ده هو عام المطلقات عام لكن يراد به الخصوص، خصوص امرأة تحيض وهي غير حامل، يبقى لا صغيرة اخرج ولا يائسة خرجت ولا حاملا يبقى ما بقي إلا هذا الخامس، لأن ما فيش لا خامس له، صحيح ولا لا لهذا التقسيم؟ يبقى إذن هذا أيضا يمكن أن نقول أن المطلقات يضربن أنفسهن تدخل في باب العام الذي يراد به الخصوص الذي ممتاز التي لم ندخل بها احنا نتكلم عن أصناف الحيض وغير الحيض، لأن هذه ليست لها عدة بحال، نحن نتكلم عن أصناف النساء التي لها عدة. نعم هي تسمى مطلقة، نعم ممتاز لفضة فوق هي تسمى مطلقة، لكن هذه امرأة خرجت أيضا بلا عد وإن كانت حائضا لكن هي لم يدخل بها، لأننا نتكلم في هذا الباب لأن السياق الآتي على المدخول بها على المدخول.